نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأله تعالى أن يمن علينا بفضل منه فيجعلنا ممن تبعهم بإحسان، إنه على كل شيء قدير. وبعد، ففي هذه الليلة المباركة نلتقي جميعاً في بيت من بيوت الله لأداء فريضة من فرائض الإسلام، ثم للاجتماع على الإصغاء لمسألة من مسائل الشرع للتفقه فيها وبيان كيفية العمل بها، إذ المؤمن مطلوب منه أن يتفقه في دين الله ويصير في أموره على بصيرة في دينه. من يريد، يقول صلى الله عليه وسلم، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فمن أراد الله به خيرا فقهه في دينه، فعلم الأحكام الشرعية وعمل بها، وكان في كل أحواله على وفق من شريعة الله. فإن الأعمال لا اعتبار لها إلا بإخلاصها لله، ثم كونها موافقة لشرع الله. ففقه المسلمين في دينهم وعلمهم بأحكام الحلال والحرام وما شرعه الله مما لا يشرعه أمر مطلوب من المسلمين. لقد كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يلتقون في مساجدهم لأداء الصلاة ثم للتفقه في الدين، فأكملهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم تلقى عنه أصحابه السنة مما سمعوه منه في مسجده صلى الله عليه وسلم، سواء كان في خطب الجمعة والأعياد أو ما كان يبينه لهم حين التقائهم به في المسجد. وكان سلفنا الصالح هذا هديهم وسيرتهم، العلم في المساجد يؤمه الناس فيستفيدون ويتعلمون ويتفقهون ويعلمون أحكام شريعتهم على بأدلتها من كتاب الله ومن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. يقوم بهذه المهمة العظيمة علماء الأمة، أئمة الهدى، قادة الأمة بالخير، الذين ذروا أنفسهم لتعليم العلم ونشره وتفقيه الناس في ذلك. ففي الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أي من تعلم القرآن فعلمه وفقه ثم علمه غيره. قال عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوها حتى يعلموا معناها والعمل بها. قال: فتعلمنا العلم والعمل معه. وفي الحديث الآخر: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وفيه أيضا: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. فحلق الذكر التي يراد بها تبصير الأمة وتفقيهم في دين الله وهديهم إلى الطريق المستقيم في عباداتهم ومعاملاتهم وما لهم به صلة في كل أحوالهم، أمر يرغب فيه ويشكر القائمون عليه. وإن هذه الحلقات العلمية في هذا المسجد المبارك لهي إن شاء الله دليل خير، ولها لثمارها ونتائجها الطيبة. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد. أيها الإخوة، نصيبنا في هذه الليلة هو التحدث عن الوقت، أي شرع حقيقة الوقت وتعريب الوقت الشرعي وبيان أدلة هذا الوقت وما الأصل فيه، ثم بيان الألفاظ التي يكون بها الوقت والشروط التي يجب توفرها في الوقت، ثم شروط الواقفين وكيفية تنفيذها، إلى غير ذلك مما يدور حول هذا الموضوع. فنقول مستعينين بالله، مستمدين من العون والتوفيق والسداد فيما نقول ونعمل. الوقف عمل خير وقربة يتقرب بها العبد إلى الله، والوقف من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لم يعرف أن أهل الجاهلية استعملوه، بل هو مما جاءت به الشريعة. ولا شك أن مشروعية الوقف مشروعية عظيمة تجعل المسلم يقدم لنفسه عملا صالحا ويبقى له عمل صالح بعد موته يذكر به ويدعى له. وهذا الوقف أيضا ينتفع به من ينتفع، وثوابه يجري عليه في لحظه. إن الأصل في الوقف صريح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما استدل عليه بعموم آيات من القرآن، وأجمع المسلمون في الجملة عليه. جاء في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فبموتك أيها المسلم تطوى صحائف أعمالك، وتظل مرتهناً في لحدك بما قدمت وأسلفت في العمل. فإما عمل صالح تزداد به في لحدك أنساً وسروراً، وإما عمل سيء تزداد به وحشة وحزنا. ولكن هناك أعمال يبقى لك ثوابها مستمرا مع بقائها، وهي أحد خصال ثلاث: أولاها صدقة جارية، أي صدقة حبست أصلها، وقفتها، واستمر خيرها وإنتاجها باق مستمر، صدقة جارية جار لك نفعها، جار لك ثوابها، وهي مستمرة بعد موتك. وهذا يكون في الوقف، إذ هو تحبيس أصل والتصدق بالمنافع المستمرة. فمسجد بنيته لله هو صدقة جارية، ما أذن وصلي فيه إلا وثمرات خيره يصل إليك، فأنت تستفيد في لحدك من ذلك المسجد الذي أقمته لله ابتغاء وجه الله. ماء أجريته لابن السبيل، ما شرب منه شارب أو توضأ منه متوضئ إلا وينالك نصيب من ذلك العمل. مكان أوقفته على الفقراء والمساكين والمحاويج، فإنك بهذا تترك لك عملا يستمر نفعه لك وأنت في لحدك. وهكذا أعمال البر عموما كما سيأتي: المؤمن في لحده والثواب يصل إليه تباعا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وكذلك العلم الذي علمته، فإن من علمته يجري عليك ذلك الثواب، إذ المتعلمون الذين تلقوا منك العلم فاستفادوا وأفادوا غيرهم لك نصيب من أعمالهم الصالحة. وكذلك الولد الصالح الذي ربيته واعتنيت بتربيته وتوجيهه، فإن صلاحه يصل إليك ثوابه لأنه بأسبابك. فهذا يدلنا على مال الوقف من مكانه، وأن الموقف للأعمال الخيرية للأعمال الطيبة يجري عليه ثوابها وهو في لحده. ومما يدل على مشروعية الوقف وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه أصاب أرضا بخيبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفع لي منه، فماذا تأمرني؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها؟ قال: فتصدق بها عمر في الفقراء والأقارب وفي الرقاب وبسبيل الله وفي السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متأثر بأهل. ألا تباع ولا ترد. وقال جابر رضي الله عنه: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو جدة إلا أوقف، وأوقف الزبير بن العوام وجعل وقفه تسكنه المطلقة من بناته ما دامت مطلقة، وتتابع المسلمون على الأوقاف فأوقفوا المساجد والمدارس والأربطة والبساتين وعيون الماء وآبار الماء، وأوقفوا أنواعا من أنواع البر والإحسان في وقت المواسم كرمضان وأيام الحج والحجة وغيرها، وأوقفوا على الأعمال الخيرة والقربات النافعة يرجون بذلك ثواب الله. الوقف له أركانه، فهو ما بين واقف وعين موقوفة وجهة موقوف عليها، وهذا الوقف يعرفه العلماء بأنه تسبيل أصل وتسبيل تحبيس أصل وتسبيل منفعة، بمعنى أنك تحبس هذا الأصل فتقول: هذه الأرض محبوسة أو موقوفة، غلتها ثمر غلة ثمارها أو ثمارها أو غلة أجرتها تصرف على المساكين أو على إمام المسجد أو على مؤذن المسجد أو على المريض أو على المحتاج المريض أو على الضيف أو إلى آخره، فهي إلزام تحبيس الأصل بأن هذا الأصل لا يبدل ولا يغير، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وإنما يبقى غلاله وثماره لمن أوقف عليه. قال العلماء: والوقف يكون بألفاظ ويكون بالألفاظ ويكون بالأفعال. فالوقف يكون بالقول ويكون بالعمل معا، فالأقوال والأعمال يتحقق بها الوقف. ولهذا قال: إن الوقف يكون بالفعل، فلو أن إنسانا سور أرضا وشرع أبوابها ودع أذن للناس بالصلاة فيها أو أذن وأقام فيها وعمها المصلون، فإنها تكون بذلك وقفا وإن لم يقل أوقفتها، ما دامت تلك الأرض يملكها، هيأها مسجدا أذن فيها وأقام، أذن للناس أن يصلوا فيها الصلوات الخمس دون أي قيد، فلم يقل مؤقتة ولا إلى أن ينتهي مسجد، وإنما جعلها مطلقة، أذن فيها، نصب مؤذنا وإماما، وفتح الأبواب، وهيأها على هيئة المساجد التي يعرفها المسلمون، فإنها تكون وقفا لو أراد الرجوع فيها لمنع، لأنها بهذا خرجت عن ملكه. يملكها. أذن الناس أن يقبروا موتاهم فيها، فإنهم إذا قبروا موتاهم بإذنه فقد سبلها مقبرة، ولو قال رجعت لم يقبل منه، لأنها بهذا خرجت عن ملكه. يعني بئر ماء أذن الناس بالسقي منها أو أقام عليها أبوابا وفتحها للناس، فإنها تكون بهذا وقت. وثانيا الألفاظ، فالوقف له ألفاظ يفهم منها السامع أن هذا المكان وقف، بأن قال وقفت داري على أولادي، وقفت داري يسكنها المحتاج من أولادي، سبلت بيتي يسكنه المحتاج من أولادي، سبلت داري لتؤجر وتوزع على أقاربي، حبست داري لتكون أجرتها في أعمال البر، في صيانة مسجد، في كذا في كذا، سبلت داري وقفا على إمام أو على مؤذن أو على تعليم القرآن أو على إطعام الصائم رمضان، لكان هذا وقفا. أو على المجاهدين أو على معلم القرآن ونحو ذلك، فهذا وقف. وقفت داري، سبلت، حبست. وهناك ألفاظ للوقف قد لا يفهم منها الوقف بمجردها إلا أن يضاف إليها ما يقويها، إذ هي ألفاظ تشمل الوقف الدائم أو التبرع المؤقت. قالوا لفظ الصدقة تشمل الصدقة المفروضة، تشمل التطوع، تشمل الصدقة التي تعطى في آن واحد. فإذا قال صدقت بداري أو أبدت داري فإنه، أو أبدت أرضي أو عمارتي، لا تكون وقفا إلا إذا جعل مع هذا اللفظ، كان مع هذا اللفظ نية تدل على إراءة الوقف. أو قال مضيفا إليها حكما من أحكام الوقف، تصدقت بهذه الأرض صدقة لا تباع، أو صدقة لا توهم، أو صدقة لا تورث، أو أبدت داري تأبيدا لا يقبل هبة ولا إرثا، فإن هذا يكون وقفا. قال العلماء وللوقف شروط، لا بد أن تجتمع في الوقف حتى يمكن أن نطلق على العين أنها موقوفة. قالوا أولا من الشروط أن يكون الوقف عين ينتفع بها مع بقاء الأصل، يعني بمعنى أن الوقف هو شيء يبقى أصله وتستمر غلته، كالعقارات على اختلافها من دور أو مزارع أو نحو ذلك، تبقى الأصل وينتفع بالغلة، فما كان يتلف وينتهي لا يسمى وقفا، وإنما يطلق الوقف على ما كانت العين دائمة يستفاد منها ما مع بقائها وسلامتها، سواء استفيد من غلالها أو استفيد منها ذاتها. مثلا السلاح يستفاد منه من منافعه، الأواني يستفاد من منافعها، فلقد كانوا من قبل يوقفون الأواني لما كانت قليلة، توقف الأواني من قدور وأواني الطعام يوقفونها، ويوقفون آلات الطحن ونحو ذلك يوقفونها، والناس يعرفون ذلك عند أربابها فيستعملونها لأنها وقف. فلا بد أن يكون تكون العين تستمر منافعها فلا تنقطع في الحال، فمن قطع في الحال فإنه لا يؤكل، فما يؤكل في الحال لا يقال هذا الطعام وقف، لأن هذا الطعام يؤكل وينتهي. لا بد أن تكون هذه العين عينا باقية يستمر الانتفاع بها. وثانيا لا بد في الوقف الشرعي من أن يكون هذا الوقف على بر، أي على أعمال صالحة وأعمال خيرة. فالمسلمون مطلوب منهم أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن لا يتعاونوا على الإثم والعدوان. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالوقف لا بد أن يكون على بر. قالوا: كالمساجد، يوقف على المسجد بناء أو صيانة أو بناء صيانة من ترميم، من أثاث، من أماكن وضوء، مما يحتاج المسجد إليه. فلو قال دار وقف ينفق من غلتها أو من أجرتها كل سنة المقدار كذا لشراء فرش المسجد، لإصلاح الكهرباء، إصلاح الماء، دورات المياه، ما يحتاج المسجد إليه، لكان هذا عمل بر. وكانوا يوقفون على القناطر يعني الممرات بين الأنهر، يوقفون عليها ويوقف أيضا على كل عمل خير كطبع الكتب، طبع المصاحف، يعني إمداد المقابر بما تحتاج إليه لو احتاجت، إصلاح الطرق، تذليل العقبات الطرق، يعني أي مشروع خيري ينتفع الناس به ويستعينون به على طاعة الله فيما يصلح دينهم ودنياهم. وكذلك الوقف على المساكين وعلى الأرامل وعلى الأيتام، والوقف على المعوقين ومن لا يستطيعون القيام بشؤون أنفسهم. فالوقف على المعوقين وأرباب العاهات في مساعدتهم وإعانتهم على مصابهم فإن هذا من الأعمال الصالحة. ولهذا في الحديث: الساعي على الأرملة كالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. يوقف على الأقارب، لو قال وقفي يصرف من غلتي بعد قضاء حاجة أولادي، على من احتاج من أقاربي ورحمي ومن حلت به عازة فيعطى من غلتي كذا وكذا، كان هذا من الأوقاف المحمودة. قالوا: فلا يوقف على أعمال سوء، لا يوقف على السحرة والمشعوذين، لا يوقف على الكنائس، لا يوقف على كتب إلحاد وضلال. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.